والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انت لا تلفت تدور غيرك. لا عليك وانت تروح تدور غيرك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الآيتين يقول جل وعلا مخبرا عن الكفار أنهم أقسموا أيمانهم المغلظة ما يستطيعونه من يمين، وأنهم أقسموا بالله لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو أعظم الآلهة. هم يعبدون الآلهة مع الله، لكن أعظم الآلهة عندهم هو الله جل وعلا، كما يقول قائلهم في تلبيته لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم آلهة لكنهم ملك لك يا ربي. فهم أقسموا بالله، إذا أرادوا اليمين القوية أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني ما يستطيعونه من قوة اليمين. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. جاء أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أخبرتنا أن موسى عليه السلام معه عصا يضرب به الحجر فينفجر منه 12 عينا. وأن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وأن ثمود عندهم ناقة اقترحوها فخرجت عليهم من صخرة صماء. هذه آيات تدل على صدقهم. وأنت يا محمد ما جئتنا أتيتنا بآية مثل هذه الآيات، آمنا بك. والحقيقة أنهم أتاهم بآية عظيمة لا مثيل لها، وذلك أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بنهاية النبي، وأما آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصحاء العرب والشعراء والبلغاء وفصحاء الكلام تحداهم بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، لأن البشر ما يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام الله تبارك وتعالى. فهو آية عظيمة لكنهم غير معتدلين وغير صادقين وغير متزنين، وإنما يقولون هذا من باب التعنت والتعجيز. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدون من الآيات؟ ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تجعل لنا الصفا هذا الحجر الجبل ذهب، نريد أن تجعله ذهب لنا، هذه نريدها منك معجزة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله أي إجابة لما طلبوا لعلهم يؤمنون، أو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربك لعل الله أن يعطيهم الآية فيؤمنون. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن شئت. أعطاهم الله جل وعلا ما طلبوا، لكن إن لم يؤمنوا عاجلهم بالعقوبة، وإن شئت أمهلهم الله جل وعلا ليتوب من تاب منهم. فقال: انتظروا لعل الله أن يتوب على من شاء منهم. ولم يطلب الآية صلى الله عليه وسلم، لأن الآية إذا أعطيت بناء على طلب القوم فلم يؤمنوا عاجلهم الله جل وعلا بالهلاك. لكنهم هم لكفرهم وعنادهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يقولون: أعطنا آية تدل على صدقك ونؤمن بك. قل يا محمد لهؤلاء الذين طلبوا الآية، قل لهم: إنما الآيات عند الله، لست أنا الذي يأتي بالآيات، والآية ما يصح أن تأتي إلا من عند الله، لأنها تكون في غير مقدور البشر. قل لهم يا محمد إنما الآيات عند الله، الله جل وعلا هو الذي إذا شاء أرسل بالآيات وإذا شاء منع ذلك سبحانه، وهو يريات لحكمة ويمنعها لحكمة. وما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. والذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات أعظم وأتم وأكمل، وهو هذا القرآن العظيم. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما يعلمكم أنها، أي الآيات إذا جاءت لا يؤمنون. الخطاب وما يشعركم يصح أن يكون للكفار، أنتم أقسمتم أنكم تؤمنون وما يشعديكم أنكم لا تؤمنون حتى لو أتتكم الآيات، أو الخطاب للمؤمنين وما يشعركم أيها المؤمنون الذين طلبتم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالآيات، وما يدريكم وما يشعركم لعلها تأتي الآيات ولا يؤمنون. وهذا هو المتوقع، لو أتت الآيات ما آمنوا ولا يؤمنون إلا إذا شاء الله جل وعلا لهم الإيمان. وما يشعركم أنها إذا جاءت الآيات لا يؤمنون، يعاندون، وهذا ديدنهم، يسألون الآيات ثم قد تحصل ثم يكفرون بها ويسألون غيرها. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب أفئدتهم وأبصارهم في نار جهنم، تقلب من جهة إلى جهة ومن حال إلى حال الأبصار والقلوب والأبدان، تشوى على النار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في النار كما لم يؤمنوا بهذا القرآن في الدنيا. قيل هذا، وقيل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا في الدنيا حينما يسألون الرجعة، يسألون الرجعة ليؤمنوا، لو أعطوا الرجعة ما آمنوا، لأن الله جل وعلا يعاقبهم بتقليب الأبصار والأفئدة. ويجوز أن قوله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنيا بعد حصول الآيات تتغير أفكارهم، ما يؤمنون، يطلبون غيرها، كما لم يؤمنوا بذلك أول مرة حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة إذا دعي إلى الإيمان فأبى، قد يدعى إلى الإيمان بعد ذلك فيعمي الله جل وعلا بصيرته فلا يقبل، عقوبة له على رده الحق أول الأمر. لأن المرأة إذا رد الحق الواضح البين عاقبه الله جل وعلا بأن ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد من عبده أن يهتدي اهتدى وإن كان من أشقى الناس. فسحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ثم لما من الله عليهم بالهداية آمنوا بالله وبموسى وبهارون عليهم الصلاة والسلام، وقالوا لفرعون اصنع ما أنت صانع، افعل ما شئت، نحن آمنا برب العالمين. ما بالوا ولا اهتموا بوعيد فرعون. وكذلك من آمن بالله جل وعلا لا يهتم بوعيد وتوعد من في الدنيا، لا يبالي به. ومن العباد من يطلب الآيات لأجل أن يؤمن فتأتيه الآيات فيعمي الله جل وعلا بصيرته فلا يؤمن مع وجود الآيات. ونقلب أفئدتهم يعني قلوبهم وأبصارهم، قيل في النار وقيل في الدنيا بعد الرجعة لو رجعوا، وقيل في الدنيا بعد الدعوة الثانية إذا دعوا، كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما لم يؤمنوا به حالا في حال الدنيا، يعذبهم الله ويعاقبهم الله فيحرمهم الإيمان. ونذرهم نتركهم في طغيانهم وضلالهم وكفرهم، لأنهم يرون أنهم هم الذين على الحق، ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الباطل، ويقولون هو أقطع للرحم وفرق القوم، ونحن على الحق والهدى، ونحن كذا ونحن كذا. ومن استفتاح فرعون هذه الأمة أبي جهل اللعن يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف أحله الغداة، فدعوته هذه ترجع إلى نفسه والعياذ بالله. أعمى الله بصيرته وصار يدعو على نفسه. من هو أقطعنا للرحم هو الكافر، ومن هو الذي أتى بما لا يعرف الكافر، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يتصور أنه يدعو على الرسول وهو يرجع دعوته على نفسه، فأهلكه الله جل وعلا. اختطفته سيوف المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه عدو لله ورسوله وهو فرعون هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام. سلط الله عليه من شباب الأنصار الخيار الذين بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينما نحن في المعركة في معركة بدر، إذا شاب بجواري على يميني يسر لي بدون أن يعلم صاحبه الذي معه، يا عم تعرف أبا جهل؟ يقول قلت نعم، وما تصنع به يا ابني؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. اللي كاتب من الله له الموت، أنا ولا هو؟ أنا ما يمكن أخليه. يقول قلت خيرا إلا رأيت أن لا أو رأيت فيه. فإذا آخر بجواري من يسار يريد أن ما يسمع صاحبه، كلهم شباب، قال يا عم، يعني عبد الرحمن بن عوف لأنه كبير في السن رضي الله عنه وهو من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار ما يعرفون أبا جهل، تعرف أبا جهل؟ قال نعم. يقول قلت، قال إذا رأيته فارني إياه. قلت وما تصنع به؟ قال والله إن رأيته ما يفارق سوادي سواده حتى يمنى واحد من أنا ما أتركه. قلت ولم يا ابني؟ قال لأني علمت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول كذلك. يقول في نفسي حمق عليه لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبذل نفسي إن يسر الله لي قتله وإلا أموت أنا دونه. فلما رأيت الرجل تحيط به الأسلحة من جميع الجهات، جماعته وبنوه وأسرته يحيطون به يخافون عليه، قلت هو ذاك، أريتهم إياه، فابتدراه رضي الله عنهما، فدخل من تحت السيوف اللي مع أسرته وابتدروه بالضربة، ضربة واحدة، كل واحد ضرب ضربة واحدة وسقط خلاص انتهى. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرانه ويقول كل واحد منهم يا رسول الله قتلته، كل واحد يقول أنا قتلته، لأن كل واحد ضربه ضربة موجعة تقضي عليه ولما يموت بعد، لكنه يعرف أنه ما يحيا بعدها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد منكم يقول قتلته، هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرني إياها، فأروه السيوف رضي الله عنهم وأرضاهم، قال كلاكما قتله، يعني كل واحد ضربه ضربة قاتلة، وتركاه وفيه رمق. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال وأخزاك الله يا عدو الله، قال وهل بعد هذا الخزي خزي؟ فرقى على رقبته ووطى على رقبته، قال لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، ما كنت تجرب حولي من أول، من عظمته وأبهته وكبريائه وغطرسته. وعبد الله بن مسعود رعي غنم رضي الله عنه وأرضاه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، فحز رقبته وقطعها وذهب برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو جهل، قال هذا فرعون هذه الأمة. وكان يكنى بأبي الحكم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كناه بأبي جهل لكثرة جهله وعناده وغطرسته وكبريائه. فهو يدعو الله، يعرف الله لكنه يشرك به غيره، يدعو الله يقول اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحله الغداة يخلي اهلكه، فدعا دعوة رجعت على نفسه واهلكه الله جل وعلا. واذا اعمى الله جل وعلا بصيرة العبد هلك وان كان من اشد الناس رأي. إذ العتبة بن ربيعة كان صاحب رأي لكنه عاند الحق والعياذ بالله فهلك. تأثر ابنه رضي الله عنه أبو حذيفة ابن عتبة لما رأى أباه الصريع على الكفر، يقول كنت أؤمل في أبي لعقله وإدراكه وتدبيره أنه يسلم، فلما رأيت مصن عرفت أنه انتهى. رضي الله عن الصحابة أجمعين. والمرء إذا أعمى الله جل وعلا بصيرته يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، مثل ما لم يؤمنوا ولم يستجيبوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقبونه بالصادق الأمين، يعرفونه أيام صباه وأيام شبابه، هو أصدق الناس وأعدل الناس وآمن الناس عليه الصلاة والسلام، ما جرب عليه جهل، فكيف بعدما كبر وتجاوز الأربعين يصير يجهل عليه الصلاة والسلام؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة حينما دعوا إلى الإيمان بالله ما آمنوا، فأعمى الله جل وعلا بصائرهم. ونذرهم يعني نتركهم في طغيانهم ضلالهم وكفرهم وعنادهم يعمهون. والعمى هو الذي لا يتوجه توجها صحيحا، يعني يتخبط ما يدري أين يتجه. ونذرهم في طغيانهم يعمهون يتخبطون ويتيهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أن حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارقة ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات إلى الله أن إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. قال ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعك أجمعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا. ما شئت أي ما تريد على حسب ما تريد، يقول الله جل وعلا خيرك إن شئت كذا وإن شئت كذا، جعل الله جل وعلا الأمر لك، وهو تغلب عليه الرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام حتى على الكفار. لما أتاه ملك الجبال وسلم عليه وقال يا محمد لقد سمع الله قوم ما قلت لقومك وما رد عليك قومك وأنا ملك الجبال فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال، الجبال بيديه كالخردل في يد الواحد منا، أي شيء إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين هذا الذي خلفنا والجبل الذي أمامنا. قلوا طبقوا على أهل مكة لما ردوا عليك ردا سيئا. فقال بل أستأني بهم ربي لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. غلبت عليه الرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام حتى على الكفار مع شدة عداوتهم له. نعم. ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى قوله تعالى ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله تعالى وما منعنا عن الآيتان والآية التي بعدهما بقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، الكثير منهم يجهل. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا يجوز للمسلم أن يغتر بالكثرة، يقول أكثر الناس على كذا، يغتر بكثرة عصيان أو كفر أو ضلال، ما يغتر بالكثرة، فالكثرة غالبا هي التي على الضلال وعلى الباطل. وقال تعالى وقال الله تعالى وما منعنا أن نرسل الآية أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. وقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاء أنها إذا جاءت لا يؤمنون إلى المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد. وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون ويقول قيل الخطاب في وما يشعركم أيها الكفار وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت الآيات لا يؤمنون الكفار. الإيمان بيد الله جل وعلا هو الذي يعطيه من شاء ويحرمه من شاء، وقد أقام الحجة على العباد، أقام عليهم الحجة جل وعلا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، فلا حجة للناس على ربهم جل وعلا. وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون ويقول وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أو به أول مرة. قال ابن عباس في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر وقال مجاهد في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. وقال الله جل وعلا يخبر عن العباد بأنهم يقولوا كذا قبل أن يقولوه ثم يقولونه، ويخبر جل وعلا عن عملهم قبل أن يعملوه فيعملوه كما أخبر جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق العبد وهو جل وعلا يعلم ما سيعمل هذا العبد من خير أو شر. إن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. نعم. وقال ولا ينبئك مثل خبير جل وعلا، يخبرك مثل الله جل وأنه الخبير بأحوال عباده. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إلى قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر يقول تعالى إن الكفار سيقولون كذا متى؟ يوم القيامة، ما جاء يوم القيامة إلى الآن، فيخبر عن أنهم سيقولون كذا يوم القيامة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وقوله ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم، قال ابن عباس والسدي في كفرهم، وقال أبو العالية وقتادة في ضلالهم يعمهون، قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس ومجاهد في كفرهم يترددون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.